قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فكانت الدعوة إلى الإيمان عامة لجميع الناس، وكانت الدعوة إلى الفرائض للمؤمنين خاصة، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين أو 14 سنة يدعو الناس إلى الإيمان، فمن آمن بكل ما أمر وعقد على ذلك قلبه وصدقت به جوارحه كان مؤمنا، وإن مات مات مؤمنا، وليس عليهم في ذلك فرض يؤدونه ولا ينتهون عن محرم يرتكبونه، وهم في ذلك غير مأزورين ولا عاصين لله تعالى، ولا يكتب عليهم شيء مما فعلوه ولا يطالبون به في الدنيا ولا في الآخرة، إذ كان الله تعالى لم ينههم ولم يحرم عليهم ما يفعلون، وكان ذلك تخفيفا من الله تعالى عليهم وترفقا بهم في بدء الإسلام لقرب عهدهم بالجاهلية وجفائها. قال: ولو جعل الله تعالى الفرائض كلها مضافة إلى الإيمان، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى الإيمان والفرائض كلها معا في وقت واحد، لنفرت قلوبهم ولضاقت به صدورهم وثقلت على أبدانهم فلا يجيبوا إلى ذلك. وكذلك لو حرم الله عليهم فلا يجيبوا فلا يجيبون. هذا الصحيح. نعم. إيش قبل إيش بعد لا يجيب؟ قال ما اللي ذكر؟ ولو جعل الله تعالى الفرائض كلها مضافة إلى الإيمان، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى الإيمان والفرائض كلها. نعم، أن يدعوهم أحسن الله إليكم إلى الإيمان والفرائض كلها معا في وقت واحد، لنفرت قلوبهم. طيب. ولضاقت بها صدورهم وثقلت على أبدانهم فلا يجيبوا إلى ذلك. فلا يجيبون. يجيبون. نعم. أحسن الله إليكم. لأنه ليس هناك شيء قبل يجيبون يعطف عليه وهو منصوب أو مجزوم. نعم. فلا يجيبون. نعم. ولا هذه ليست ناهية. نعم. ها؟ ولا هنا ليست ناهية. وليست ناهية. ناهية. نافية غير جازمة. نعم. قال: وكذلك لو حرم الله عليه. وعلى كل حال سبق أن أشرت إلى هذا. نعم. أحيانا قد تحذف النون الرفع من الأفعال الخمسة قليلا في كلام العرب، ونطبق نطق به الفصحاء. ليس حذف إعراب. ها؟ ليس حذف إعراب. نعم. هذا موجود في كلام العرب الفصحى. نعم. وحتى لعله من الرسول ثبت هذا في بعض الأحاديث. نعم. صلى الله عليه. حذف النون نون الرفع في بعض الأسماء بعض الأفعال الخمسة. تدخل الجنة حتى تؤمن. لا لا حتى تؤمنوا حتى لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تدخلوا لا هنا النافية ولا الناهية نافية الحديث هكذا لا تدخلوا الجنة إذا كانت النافية فهذا من مواضع أضيف النون والأصل أن يرفع وتثبت النون لكن أضيفت النون هذا نعم ولا تؤمنوا حتى تحاب نعم قال وكذلك لو حرم الله عليهم جميع المحارم التي كانوا يتلذذون بها من الخمر والزنا والربا وجميع الفواحش كلها معا في وقت واحد نعم ما احتملته نياتهم ولا بلغه إيمانهم الله هذا من ضعف الإنسان رأيت نعم وكان الله غنيا عنهم قادرا على أن يهلكهم ويدمر عليهم إذا أبوا أن يؤدوا فرائضه ويقبلوا أمره وينتهوا عن محارمه حتى لا يدع على الأرض منهم أحدا خرج عن أمره وارتكب نهيه ولكنه تعالى بخلقه وعباده رحيم نعم. عالم بتدبيرهم صبور على أذاهم نعم. فلم يزل المسلمون كذلك إقامتهم بمكة وبضعة عشر شهرا فلم يزل المسلمون كذلك إقامتهم إيش فلم يزل المسلمون كذلك إقامتهم بمكة إقامتهم لماذا فلم يزل إيش المسلمون كذلك إقامتهم ولماذا نصب إقامة الظرفية مدة نعم إذا قلت هكذا فهو في الحقيقة مصدر والمصدر في الحقيقة ليس ظرفا لكن لو ضمن معنى الظرف أو أضيف إليه مصدر مدة إقامتهم وحذف المدة فلعله يتجه أن يكون منصوبا على الظرفية، منصوبا على الظرفية. نعم، إذا رفعناه صح، إذا رفعناه كذلك، إذا رفعناه ما وجه الرفع؟ فلم يزل المسلمون إيش؟ فلم إيش؟ كذلك إقامته. أيوة، فلم يزل المسلمون كذلك إقامتهم، كذلك إقامتهم كذلك ابتداء، أي على الابتداء إقامتهم كذلك. نعم، صلى الله عليه. قال فلم يزل المسلمون كذلك إقامتهم بمكة. نعم. وبضعة عشر شهرا بالمدينة بعد الهجرة، فلم يزل المسلمون كذلك إقامتهم، فلا يزال علينا محمد، بمكة وبضعة عشر شهرا بالمدينة بعد الهجرة. والإعراب تحت المعنى، والمعنى الصحيح على الإعرابين. نعم. قال فلما سارع الناس إلى الإيمان وعلم الله تعالى ثباته في قلوبهم وتصديق جوارحهم به وصحة عقيدتهم وحسن رغبتهم في طاعته، فرض عليهم الصلاة وجعل عدتها خمسة، وصرفها إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس، فقال تعالى فأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وقال تعالى فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وقال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر شطره. هنا الشطر هنا بمعنى جهة، لأن الشطر يأتي بمعنى آخر غير الجهة. النص إيش؟ النص الطهور شطر الإيمان. نعم، وهنا الجهة، الجهة فولي وجهك جهة المسجد، هذا هو. كما قال القائل أقول لأم زنباع أقيمي صدور العيس شطر بني تميم، صدور العيس شطر جهة بني تميم، اتجه إليهم. نعم، صلى الله عليه. قال فلم يزل الفرض عليهم بالإيمان وإقام الصلاة، لا يؤمرون بشيء، لا يؤمرون بشيء غير ذلك، ولا ينهون عن المحارم التي يركبونها، وهم مع ذلك غير مأزورين ولا مطالبين بما يفعلون يركبونها. نعم، ولا حجة عليهم في شيء مما أمروا به إلا بإمساك الوحي عن نهيهم. فلما أجابوا الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وأقاموها وحولوا قبلتهم إلى الكعبة كما أمروا، ثبتت نياتهم فيها وحسنت رغبتهم في إقامتها وقويت عزيمتهم فيها وقويت عزائمهم فيها، وصارت عندهم بمنزلة الإيمان الذي أوجب عليهم، وأنه من تركها كان عاصيا لله تعالى مخالفا لأمره لا إيمان له، وأقاموا على ذلك برهة من دهرهم. نعم، وعلي برهة. نعم، مدة، مدة زمن، لكن البرهة يسير كما هو كحين، ليس بمحدد. نعم، زمن غير محدد هكذا. فترة، لا، فترة ليس بمعنى المدة، الفترة انقطاع الشيء في زمن، لأن فترة الفتور معناه الضعف، رأيت الضعف والكسل أو هكذا عن الشيء، من الانقطاع، أي من الانقطاع. أيوة، شوف انقطع وتأخر ما جاء أو ما جاء، رأيت. ومنه قول صاحب مراقي السعود ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع، ذو فترة أي المدة التي لم يكن فيها رسول، مثل بعد عيسى إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المدة التي مضت بينهما قبل بعثته صلى الله عليه وسلم يقال له فترة الجاهلية كذا، ما أدري، على فترة من الرسل. أيوة، على انقطاع توقف ما بعث رسول جديد أو هذا. لهذا قالوا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. نعم، قد جاء صلى الله عليه. هذه الفترة، إذا البرهة والمدة، كيف؟ لكل عمل فترة، فمن كان فترته إلى سنتي فقد اهتدى. أيوة، نعم، إذا انقطاع كذا على ذلك برهة من دهرهم. وعلم الله تعالى صدق نياتهم ففرض عليهم الزكاة في أموالهم وأضافها إلى الصلاة، فقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فصار الفرض عليهم بعد الإيمان الصلاة والزكاة. فصار الفرض عليهم بعد الإيمان أيوه الصلاة والزكاة. إذن صلاة أيوة على هذا فصار الفرض الصلاة أو فصار الفرض الصلاة أو فصار الفرض الصلاة نعم أحدهما نعم. قال: فصار الفرض عليهم بعد الإيمان الصلاة والزكاة. فقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فكان الفرض عليهم بعد الإيمان إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهم مع ذلك يأتون كل ما حرم عليهم بعد ذلك غير مأزورين ولا مأثومين ولا مطالبين. مأثومين مأثومين ما شاء الله صحيح مأثومين هذا اسم مفعول وما فعله أثيمة أثيمة هذا ماضي يأثم يأثم ضارع إيش مصدره فهو آثم نعم. هذا تقول آثم وآثم آثمه يقال آثمه نسبه إلى الإثم صحيح آثمه. أو آثم لآثمه أثمه هذا صحيح أثمه يأثمه يأثمه رأيت أثمه يأثمه وهل يأثمني الله في أن ذكرتها وعللت أصحابي بها ليلة النفر وهل يأثمني الله أي هذا من باب نسبه إلى الاسم أثمه إلى أثمه أي نسبه إلى الاسم رأيت وهل يأثمني الله في أن ذكرتها وعللت أصحابي بها ليلة النفر سبحانه في الحج رأيت نعم تصريفه هكذا نعم صلى الله عليكم شيخنا. قال: ومع ذلك يأتون كل ما حرم عليهم بعد ذلك غير مأزورين ولا مأثومين ولا مطالبين بشيء مما يأتونه نعم ولا يكتب عليهم هناك كلام جميل هذا يطول عليكم لكن لا لا أبد شيخنا استمع الله كلام جميل كتبه أو أملاه عليه شيخنا رحمه الله لمدة ما أدرك شيخنا هذا الغاية من القراءة الله أقول هذا قرب أنا أبحث معه لأن مستعجلون هذا من عيوب العجلة وكذا صح في هذا شفتم هذا؟ هنا يقال أثم هذا كلام صاحب أقرب الموارد البيروتي هذا أثم يأثم إثما وأثما وأثاما وأثاما ومأثما عمل ما لا يحل آثم عمل ما لا يحل فهو آثم وأثام وأثيم وأثوم هذه معانيه ويقال أثمت الناقة المشية إثما أبطأت أبطأت وأثمه الله في كذا هذا الشاهد أثمه الله في كذا شذوذا يأثم يأثم ويأثم. أثمه الله في كذا، يأثم ويأثم. رأيت؟ هذا محل الشاهد. أثمه الله في كذا أي عده عليه إثما، عده الله عليه إثما وعاقبه به، فهو مأثوم. فهو إيش؟ مأثوم. أنا علقت على هذا من مدة، من كم سنة. هنا أنا قلت التحقيق أن المقام يحتاج إلى تفصيل، وذلك أن أثم بفتح العين في الماضي يأتي مضارعه على وجهين لمعنيين. ها، أثم يأتي مضارعه على وجهين لمعنيين. الأول يأتي مضارعه على يفعل، أثم هو يأثم بضم العين، ومعناه عد المرء ذا ذنب كما تقدم. ومنه قول القائل ليلة النفر وهي ليلة الرواح من عرفة إلى المزدلفة. من إيش؟ من عرفة إلى المزدلفة في هذه الليلة، وهو على هذه الأراضي المقدسة. يقول يخاطب زملائه ما يمشون مع بعض تحدثوا، يقول وهل يأثمن الله في أن ذكرتها وعللت أصحابي بها ليلة النفر. هو في الحج، الناس يفعلون كل شيء. المعنى الثاني يأتي مضارعه على يفعل، أثم يأثم بالكسر، ومعناه أن الإثم جزاء من يفعله، أي أثم يأثم يأتي لهذا وليس يأثم. وقد نظم حاصل هذين التصريفين ومعنيهما بعضهم، فقال أثمته عددته ذا إثمي. أثمته عددته ذا إثمي، أي ذا إثمي. آتيه مضموم أثمته، أأثمه أو آثمه أو أثمه أثمه كما في البيت. وبالكسر النمي أثمه يأثمه، نمي جزاء من يفعله، جزاء من يفعله. أثمه يأثمه أي جعل الإثم جزاء له. ها، وأجر لهذا شيء آخر، وأجر آتيه مضمون، أجر يأجر. وبعض كسر عام 1412 30 سنة. كم؟ 30 سنة. إي والله هذا هو. نعم نقرأ. سن الله إليك. إيش نعم؟ سن الله إليك. حياكم الله. اضبطوا اضبطوا واحفظوا. عمري والفائدة زواج. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فكان الفرض عليهم بعد الإيمان إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهم مع ذلك يأتون كل ما حرم عليهم بعد ذلك غير مأزورين ولا مأثومين ولا مطالبين بشيء مما يأتونه، ولا يكتب عليهم فيه ذنب، ولا تجب عليهم حجة إلا بتضييع شيء من الصلاة أو بترك شيء من أداء الزكاة التي قد أمروا بها. ثم فرض عليهم الصيام بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يقول فرض عليكم الصيام كما كتب على أو فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم فرض عليهم الحج بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم أمرهم بالقتال وفرضهم عليه بقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار. بقوله نعم معطوفا على إيش؟ بقوله تعالى. بقوله أي نعم. وقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، وقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ثم تتابعت نزول الأوامر أولا فأولا، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال تعالى وأوفوا بعهد أوف بعهدكم، وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال عبد العزيز فقال لي المأمون اقتصر فهذا يطول جدا. الله هذا يطول جدا فتمله النفوس أو تضجر كذا جباب الإنسان. نعم. قال عبد العزيز فقال لي المأمون اقتصر فهذا يطول جدا، فقلت يا أمير المؤمنين إنما أدرس درسا وأتكلم بما يجريه الله تعالى على لساني وما أدع أكثر مما أتكلم به. ماذا يقول المأمون في هذا؟ وإنما أريد بهذا وضوح العذر عند أمير المؤمنين أطال الله بقاءه دي، ولا بد من ذكر ما حرم عليهم وما نهوا عنه. فقال لي المأمون قل واقتصر على بعضه. فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك، قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم يعني بالإثم الخمر، وقال نعم يعني بالإثم الخمر الخمر الله يعني بالإثم الخمر. مع أن ما الفرق بين الإثم والخمر في أصل اشتقاقهما؟ لابد بينهما فرق، كما تقدم لنا الإثم هو الذنب، فيطلق هذا الذنب على ما به يحصل، على الشيء الذي به يحصل هذا الذنب الخمر، وهو الخمر. هذا من كلام العرب هكذا، وجاء في التنزيل هكذا. نعم. عموم الخصوص قال بينهما، والله هذا شيء آخر هنا. نعم، إذا قلت يعني إثم يعم والخمر يخص، قد يكون من هذا الباب. كل ما فيه إثم ليس فقط الخمر، إذن فيكون عاما من هذه الناحية. وإذا قلت الخمر، الخمر بعض ما به يحصل الإثم، أي السبب. نعم، كل خمر. إذن فهنا لو قلت من باب الإشاء العموم الخصوص قد يقال هكذا، لا معنى من جهة المعنى، رأيت، لكن نحتاج إلى التدقيق في مثل هذا، متى يقال بينهم عموم وخصوص، هذه مسألة أخرى. نعم، كل خمر إثم وليس كل إثم خمر، من هذا الباب. كل إيش؟ خمر إثم. نعم، وليس كل إثم إثم خمر، وليس كل إثم خمر خمرا خمرا. أيوه، وليس نعم. كل نعم. إثم خمرا. إثم يتولد عليه آثام. أشيش؟ إثم يتولد عليه آثام، أو يتولد منه آثام، منه آثام. يتولد أو منه يوصل آثام. إلى آثام أخرى. الإثم الخمر هذا تقصد؟ نعم، على وطلق الإثم عليه. الإثم هل أليس يتعلق به يعني الفاعل؟ ما إيش الإثم؟ أي نعم، فقد أيوه نعم، قد يفعل الفاعل شيئا محرما وليس عليه إثم. هذا ليس بالأصل، إذا كان هكذا فلا يكون فيما نحن فيه الآن، وإن كان قد يحصل. نعم، وهذا ليس في هو أسئلتنا. قد يحصل والله. اقرأ اقرأ. نعم، قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، يعني بالإثم الخمر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. رجس من عمل الشيطان، كله رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وثبت عنه أنه كان يشرب الخمر المعلوم كما ذكر هذا الحافظ كثير في البداية في كلام إن شاء الله نقرأه عليكم في كتاب المجلس لعلي المأمون. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. سبيلا، ما إعراب سبيلا؟ تمييز. ما شاء الله. طيب، ساء هذا أين فاعله؟ هو صاحبه ضمير مستتر. ضمير مستتر. نعم، فهذا الضمير مستتر وجوبا لأنه ضمير الشأن فسر بالتمييز بعده. فسر بالتمييز بالتمييز بعده، كما لو قلت بئس إيش مثلا، ساء مثلا، بئس مثلا. نعم، إذن ففاعل الضمير مستتر فيه استدارا واجبا هنا، مع أن الضمير يعود إلى مذكر غائب، لكن كان ستاره واجبا لكونه ضمير الشأن مفسرا بتمييز بعد هذا الفعل الذي ستر فيه هذا الضمير. نعم نعم. في نهاية القرآن: أيوة كذلك. القوم هذا المخصوص بالذم، فقد يذكر المخصوص مع التمييز هذا، وقد يذكر التمييز فقط، وهكذا. نعم نعم نعم. أيوة نعم. ساء مثلا القوم. نعم نعم. أيوه. قوم الظالمون ساء مثلا. نعم مثلا. نعم إذا وخر. نعم، هذا هو المخصوص بالمتن. قال تعالى: ولا إذا قلت هو مبتدا، أين الخبر؟ جملة فعليه. الفعل يعني. نعم نعم. وقال تعالى: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال تعالى: واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وقال تعالى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، يعني به الخمر. وقال تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فقال المأمون حسبك يا عبد العزيز فإن هذا يطول فإن هذا يطول نعم. فقلت يا أمير المؤمنين فكان القوم يعملون في ارتكاب المحرمات قبل نزول الأمر والنهي وهي مباحة لهم مطلقة لهم غير محظورة عليهم. فلما جاء الأمر والنهي ووقع التحريم والحظر صاروا ممنوعين مما كان مباحا لهم وحظر عليهم ما كان مطلقا لهم فوجب عليهم الطاعة لله تعالى. يعني الأصل في الأشياء الإباحة على هذا يقال هكذا البراءة الأصلية البراءة الأصلية أيوة البراءة الأصلية نعم. قال صاروا ممنوعين مما كانوا مباحا لهم فلما جاء الأمر والنهي ووقع التحريم والحظر صاروا ممنوعين مما كان مباحا لهم وحظر عليهم ما كان مطلقا لهم فوجب عليهم الطاعة لله تعالى فيما أمروا به والتناهي عما نهوا عنه. والتناهي إيش لما الذي قبل الواو؟ فوجب عليهم الطاعة لله تعالى فيما أمروا به والتناهي تناهي أمروا والتناهي لأنه معطوف على مرفوع نعم. والرفع علامته لا تظهر على الياء للثقل نعم. قال كما وجب عليهم الإيمان والصلاة والزكاة والصوم والحج كما وجب عليهم الإيمان والصلاة والزكاة والصوم والحج لا فرق بين ذلك نعم. فمن أطاع أمر ربه وتناهى عما نهاه الله عز وجل كان مطيعا لله له الثواب والجزاء ومن خالف أمره وارتكب نهيه كان عاصيا لله مستحقا للعذاب والعقاب إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وأنا أذكر ما وعد الله لأهل طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قبل ما أمر وعمل به ومن إيش؟ ومن قبل ما أمر وعمل به. وأنا أذكر ما وعد الله لأهل طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قبل ما أمر به وعمل به مستقامت عندي شيخ ومن قبلي هكذا نعم مكتوب. ومن قبلي وأنا أذكر ما وعد الله لأهل طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قبل إيش بعد ما أمر به وعمل به ولا ما أمر به وعمل به ومن قبل ولا ما أمر أمر وما توعد به أهل الخلاف يعني كأنه كما السياق ومن قبل انظر هذا إشكال في عمله. وأنا ومن قبل ما أمر به وأمر به وعمل وعمل به وما توعد به من قبل من قبل من قبل ومن قبل أيوة. وأنا أذكر ما وعد الله لأهل طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قبل ما أمر وعمل به نعم وما توعد به أهل الخلاف والعصيان من العذاب والعقاب في كل شيء. فقدمت ما ذكره من الأمر والنهي ليقف أمير المؤمنين أطال الله بقاءه على أن الله تعالى تجاوز على الخلق فيما كان منهم قبل نزول الأمر والنهي ولم يطالبهم بشيء كان منهم في ترك فرض ولا ارتكاب محرم حتى أمرهم ونهاهم ووجب عليهم الطاعة بالأمر والنهي وقامت الحجة عليهم بالأمر والنهي ولم نجد الله تعالى احتج على أحد منهم إلا بالمخالفة للأمر والارتكاب للنهي ولم يأمر بعقوبة أحد ممن أوجب عليهم عقوبة وأقام عليه حدا في الدنيا ممن أوجب عليه عقوبة وأقام عليه حدا في الدنيا إلا بعد مخالفة الأمر وارتكابه للنهي ولم يذم أحدا من المؤمنين بشيء كان منه قبل نزول الأمر والنهي إذ كانت الحجة إنما ثبتت عليهم بالأمر والنهي فيبسط العذر لي فيما أتيت إذا كان لي مباحا مطلقا بإمساك النهي لي عنه وتأخير الحظر لي فيه وإني كنت غير ملوم ولا مذموم في فعلي وغير مخالف لأمر المؤمنين ولا مرتكب لنهيه لما جرت به سنة الله تعالى في ملائكته وأنبيائه وأعدائه. فأما ما وعد الله تعالى أهل الطاعة من عظيم الثواب فهو قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال بشر ما أدري ماذا عنده. أيوة اقرأ. يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك، إنه لا يفرغ من هذا إلى الليل، وكل من ها هنا يعلم ما وعد الله تعالى أهل طاعته من الثواب، وما توعد به أهل معصيته من العقاب. وقد تكلم اليوم وهدى ودرس ما لو كتب في 100 ورقة ما كفاه مما لا عذر له في شيء منه. قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك، من أبلغ قولا وأحسن قصصا وأظهر عذرا ممن تلا بعذره قرآنا واحتج لنفسه وفعله بما أباحه الله تعالى وأطلقه ولم يحرمه ولم ينهى عنه ولم يذم فاعله، وجرت بذلك سنته في كتابه لأهل ولايته وعداوته. فقال بشر: هذه خرافات قد عملتها، أتظن أن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه يسمعها أو يقبلها أو يلتفت إليها؟ هذا متاع القصاص الذي يصلح للعوام، وقد حفظته لتجمعهم به وتغريهم بأهل العلم، لتجمعهم به وتغريهم بأهل العلم. فقال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك، إني لم أخاطب بشرا ولم أعتذر إليه، وإنما اعتذرت إليك لما أوجبه الله تعالى من طاعتك، وأسكنه قلبي من هيبتك وإعظامك وإجلالك، وما وهبه الله تعالى لك من دقة الفهم وكمال المعرفة والتواضع للحق والرقة والوجل عند تلاوة القرآن وحسن الاستماع والقبول لما جاء في كتاب الله تعالى وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وألزمت نفسي ذنبا وأنا غير مذنب، واعترفت بالخطأ وأنا غير مخطئ، خضوعا وتذللا لطاعتك واستكانة لأمرك. وبشر يعارضني برد كتاب الله والتكذيب به، يزعم أن كتاب الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم خرافات عملتها، وأن ما جرى منذ اليوم متاع القصاص الذي لا يصلح إلا للعوام، يقول قول الكفار، ولقد ذم الله من قال مثل قوله ولعنه في كتابه وأكذبه في غير موضع منه. فإن أذن لي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه انتزعت 100 آية أبين فيها كذب بشر وكفره وافتراءه على الله تعالى. فقال المأمون: لهذا وقت غير هذا، وقد صفحت وقد صفحت عما كان منك وقبلت عذرك، ولقد أبلغت في الاعتذار وأوضحت الحجة فيما كان لك مباحا قبل الأمر والنهي، والآن قد نهيتك عن معاودة مثل ذلك وحضرته عليك. فقلت: السمع والطاعة، فمتى خالفت هذا الأمر وارتكبت النهي لزمني الذنب ووجبت علي العقوبة. قال بشر: وكل من قتل أو زنى أو شرب خمرا أو أتى محرما فقد نهاه الله تعالى نهيا خاصا أو دخل في عموم النهي. قال عبد العزيز: فقلت له: كل شيء نهى الله تعالى عنه في كتابه وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحرمه على خلقه فهو حرام على جميعهم وعلى كل واحد منهم، وقد خوطب به الجميع وخوطب به كل واحد منهم، وهو عام التحريم على الخلق وخاص على كل واحد منهم. فقال بشر شيخنا أيوة قل فقال بشر: وكل من خرج على أمير المؤمنين ومرق من الدين وشق عصى المسلمين وقد أمره أمير المؤمنين أو نهاه عن ذلك نهيا خاصا، إنما هو داخل في عموم النهي، وكذلك أنت داخل في عموم نهيه الذي قد تقدم منه أطال الله بقاءه في أن لا تخرج له سرا ولا تتحدث عنه حديثا ولا تذكر شيئا مما جرى في مجلسه وبين يديه إلا ما أمر بإذاعته. قال عبد العزيز: فقلت لبشر: أما سمعت ما قلته منذ اليوم واحتججت به؟ إنما تثبت الحجة على الخلق كلهم بالرسل والكتب والأمر والنهي، فما جاءني لأمير المؤمنين رسول ولا كتاب ولا أمرني ولا نهاني مشافهة ولا تقدم له إلى رعيته رسولا ولا كتابا ينهاهم عن ذلك، فتثبت علي الحجة وتجب علي الطاعة لأمره والانتهاء عن نهيه. فإن يكن هذا حقا وقد تقدم به أمير المؤمنين إلى أوليائه وأهل مجالسته ومن حضر بين يديه ومن يأتمنه على سره خاصة دون سائر الناس، فأولى الناس باتباع أمير المؤمنين من قد بلغه أمر أمير المؤمنين وانتهى إليه خبره وصح عنده نهيه. أقررت يا بشر أنك ممن قد بلغه أمر أمير المؤمنين ونهيه وصح عندك ووجبت عليك الطاعة لأمره والانتهاء عن نهيه ووجب عليك الطاعة لأمره والانتهاء عن نهيه ثم إنك بعد ذلك أول من خالف أمر أمير المؤمنين وخرج عن طاعته وارتكب نهيه وعدل عن موافقته وأبدى أخباره وأظهر أسرار وأظهر أسراره وباح بكتمانه. والدليل على ذلك والشاهد عليه به عليك به وضعك الكتاب الذي ترجمته بكتاب ترجمته يعني عنونت له شيخنا نعم بكتاب الكمال في الشرح والبيان بخلق القرآن ردا على أهل الكفر والضلال. هذا كتاب لبشر الشيخ أسماء ترجم له الكمال في الشرح والبيان بخلق القرآن ردا على أهل الكفر والضلال. سبحان الله. طيب هو ينسب إلى من الآن؟ وهذا يعني عبد العزيز ينتقد عليه. أنت تنتقد علي وتقول أني كتبت كتابا وأنا لم أكتب ولم يبلغني شيء وأنت كتبت كتابا وسميته بالكمال في الشرح والبيان ونشرته بين الناس. ويقول كذلك قول تذكر فيه مذهب أمير المؤمنين واعتقاده وما جرى في سائر مجالسه من الكلام ومناظرة كل من ناظرته بين يديه حتى بلغ ذلك الكتاب إلي فألحقتني في آخر الكتاب تذكر أنك أكفرتني. أكفرتني نعم أي كفرتني عندك أكفرتني نعم. لا بس السياق أو الوزن لا يمتنع في من الدلالة على ذلك على التكفير نعم. والمشهور والصحيح كفرتني بمعنى نسبتني إلى الكفر كما تقول جهله فسقه بدعه فوزن فعل يأتي مفيدا للنسبة وهو الذي ينبغي وهو الذي أحسن هنا كفرتني أكفرتني لا بس نعم صلى الله عليكم. قال وأثبت الحجة علي في خلق القرآن بالشرح والبيان وأن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أقالني واستبقاني بعد وجوب القتل علي وصفح عما كان مني لميله إلى العرب. شيخنا لميله إلى العرب لميل من؟ ميل المأمون يعني أن أمير المؤمنين هذا عفى عن عبد العزيز وصفح عنه بسبب ميله إلى العرب فقط هذا العلة والله ما أدري هل يرضى له المأمون بهذا. اقرأ اقرأ شيخنا في رسم العلامات هذا التعجب وغيرها أحيانا بعضهم يكتب أكثر من علامة تعجب علامتين أو ثلاثة هل هذا صح شيخنا؟ علامتين؟ أي نعم إذا كان مقام مقام تعجب يجعل علامتين متتاليتين علامتين واحدة تعجب فهذا صح هذا شيء تكرار هذا مستحدث ما أعرف هو وكأنه فاعل هذا يشير به إلى أن التعجب الشديد أو كذا القول الذي تقدم قبل العلامة للتعجب تجد شيئا شديدا هذا مراد بمثل هذا التكرار لكن ليس هذا معهود معروف سابقا نعم علامة واحدة لك. علامة واحدة وهذه العلامات مستحدثة مثل فاصلة شفت كيف الفاصلة وكذا فاصلة والنقطة والنقطة كذا ما أدري هذه أمور مستحدثة طارئة لكن بعضها جيد وذلك لأنه يبين الكلام الفاصلة يبين الكلام ويعين القارئ على فهم الكلام فقط نعم. قال فمن أشد خلافا على أمير المؤمنين وخروجا عن طاعته ممن عصاه وارتكب نهيه وقد عرفه ووقف على صحته وشهد على نفسه أنه قد بلغه ونهى أنه قد بلغه نهيه إيش؟ أنه قد بلغه نهيه نعم. ومن أنصف وأعدل ممن أقام الشاهد على خصمه من كتابه وقوله. قال عبد العزيز ثم أقبلت على أمير المؤمنين فقلت يا أمير المؤمنين دمي مرتهن بما قلت فليأمر أمير المؤمنين بإحضار هذا الكتاب الذي قد ترجمه بكتاب الكمال فإن يكن ما قد وصفت حقا علم أن بشرا قد خالف أمره وارتكب نهيه وأبدى أخباره وأظهر أسراره وتكذب عليه تكذب عليه نعم تكذب عليه وباح بما نعم تكذب عليه، عامل الكذب عليه تكلفا. أيوة نعم. وباح بما يجب كتمانه، وأشاع ما كان في سائر مجالسه كلها، ونسب أمير المؤمنين إلى موافقته على قوله بخلق القرآن. وقد جل قدر أمير المؤمنين عن أن يظهر له مقالة أو يقف له على مذهب غير موافقة الكتاب والسنة. على مذهب، عندك على مذهب؟ نعم. إيش بعده؟ غير موافقة الكتاب. إيش؟ أو يقف له على مذهب غير موافقة الكتاب والسنة. غير إيش؟ غير موافقة الكتاب والسنة. على مذهب غير موافقة الكتاب والسنة. موافقة الكتاب والسنة. نعم. وما أحسن الله إليكم. قال: وما مضى عليه الراشدون المهديون، ثم أيده الله تعالى أعلى عينا بما يراه بعد وقوفه على صحة قولي. وهذا كتابي الذي ذكر بشر أني وضعته وأمليته على الناس وتكذيبي فيه، وحكيت أضعاف ما جرى بيننا، فأخرجته من كمي ورميت به بين يديه، فليأمر أمير المؤمنين بقراءته عليه، فإن يكن فيه ربع ما جرى في المجلس، أو يكن حرف زائد غير ما جرى، أو حرفان زائدان مما لم يسمعه أمير المؤمنين، فهو في حل وسعة من دمي. وإنما كتبت يا أمير المؤمنين هذا الكتاب، كتابه يعني الذي كتبه للناس، ليقف الخلق كلهم على عدل أمير المؤمنين ونصفته. نعم، عدله. نعم، التأكيد لما تقدم. نعم. وميله إلى الحق وموافقته إياه واتباعه له حيث كان، وعدوله عن الباطل وانحرافه عن أهله حيث كان. وقد يقال إنصافه، وهذا خص. نعم، في الدلالة على هذا، على معنى العدل من النصفة، إن كان النصفة يصلح لأنه مصدر أيضا. نعم. قال عبد العزيز: فأقبل المأمون على بشر فقال له: قد وضعت هذا الكتاب الذي ذكره عبد العزيز مترجما بكتاب الكمال؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، وإنما وضعته أحتج به على من خالفني في خلق القرآن، وأذكر الشرح والبيان. وأما ما حكى عبد العزيز مما فيه فقد أبطل، وما فيه مما حكاه شيء، وأنا أحضره حتى يقف أمير المؤمنين على بطلان قوله. قال عبد العزيز: فلما علم المأمون أنه كما قلت، وأنه ما تزيد، وأنه كذب فيما قال، فأقبل عليه فقال، أي أقبل المأمون على بشر، فقال: أنت تضع مثل هذا الكتاب وتقرأه على الناس وتمليه عليهم، وتجيء وتذكر ما فعله غيرك مما تقدم فعلك فعله، مما تقدم فعلك فعله. نعم. فأي حجة أبلغ لخصمك عليك من أن يكون تأسى بك واقتدى بك وفعل مثل فعلك؟ وما الحجة عليه بأثبت منها عليك إلا أنه أعلم بما يأتي منك، فما الحجة له بألزم منها لك؟ فقال بشر: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، أنا أمدح أمير المؤمنين في كل كلمة وأدعو له وأنسبه إلى الخلافة التي لا شيء أجل منها. وعبد العزيز يلقب أمير المؤمنين في كل كلمة ولا ينسبه إلى الخلافة ولا يدعو له. وإنما جعل اللقب هو كلها في حيدة، كل كلام شوف كيف، بس في حيدة لازم الموضوع. نعم. قال: وإنما جعل اللقب للخلفاء بعد الأسماء والنعوت والصفات. هذا بشر يتكلم يقول: وإنما جعل اللقب للخلفاء بعد الأسماء والنعوت والصفات ليفرق بها بين بعضهم وبعض، إلا أنها لا تذكر عن واحد منهم مفردة. فمن أفرد أمير المؤمنين أطال الله بقاءه باللقب فإنما أراد تنقصه وعيبه، وهذا هو الذي أباح دمه. دم عبد العزيز. نعم، أنه تنقصك يا. طيب، هل يوافقه أمير المؤمنين على هذا؟ لا، ما بقي له حجة. أيه. هو يا شيخ، أنا ما قدم حتى كتابه. نعم. يقول ما طلب حتى القراءة في كتاب بشر عرف مباشرة أنه كذب. قال وهذا هو الذي أباح دمه وأوجب عقوبته، وكل شيء يقع فيه الاعتذار إلا هذا، فلا عذر فيه لقائل ولا حجة لمحتج. قال عبد العزيز فقلت لبشر أسكت، أخرس الله تعالى لسانك وأعمى بصرك كما أعمى قلبك يا عدو الله تعالى. تستقبل أمير المؤمنين بمثل هذه الألفاظ القبيحة الذميمة التي تشبهك وتشبه أسلافك التي لم يرضها الله تعالى لعباده المؤمنين ونهاهم عنها في كتابه وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فنهى الله تعالى المؤمنين عن الألقاب والتنابز، فتزعم يا عدو الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف أمر ربه تعالى ولم يقبل قوله وارتكب نهيه، لأنه لقب أبا بكر بالصديق، ولقب عمر بالفاروق، ولقب عثمان بالنورين، وقد حل دمك يا عدو الله بدعواك هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنهم وعلى الخلفاء الراشدين، إذ اختاروا الألقاب لأنفسهم ولأولادهم خلافا لأمر الله تعالى وارتكابا لنهيه، وقد برأهم الله تعالى من ذلك ووصفهم ونعتهم بغير ما قلت. فقال الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، فقد حل دمك بردك على الله تعالى قوله وإخباره ونعته وصفته ومدحته لخلفائه في أرضه، وقد امتدح الله تعالى أهل ولايته وذم أهل عداوته وفرق بين مدحته وذمه، فجعل ما كان من حسن وجميل وخير وفضل وتقى وعمل صالح مديحا لأهل ولايته، فقال تعالى بأيدي سفرة كرام بررة، وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم، وقال تعالى أولي الأيدي والأبصار إلى قوله وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، وقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون، وقال تعالى إن كذلك نجزي المحسنين، وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى والصابرين والقانتين والصادقين والخاشعين، وقال تعالى المتصدقين والصالحين والطيبين، فامتدحهم تعالى بهذه الأشياء وصيرها مديحا وصفة لهم ونعتا لهم وزينا لهم، وذكر تعالى أعداءه فقال المشركين والكافرين والمنافقين والمجرمين والفاسقين والظالمين والطاغين والخاسرين، فذمهم الله تعالى بهذه الأشياء وصيرها ذما لهم وعيبا لهم وشينا لهم. ثم قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، فنفى تعالى عن نفسه الشريفة أن يجعل أعداءه كأوليائه أو يمدح أعداءه كما امتدح أولياءه، وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وقال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين، وقال تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. وأنت تزعم أن مدحة الله تعالى وذمه واحد، وأن المدح الذي امتدح به أولياءه لقب لهم، وأن الله تعالى نهى عن اللقب وتواعد عليه ولقب أنبياءه وأصفياءه وأولياءه وارتضى لهم اللقب كما ارتضاه لأعدائه، فقد أعظم الفرية على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى خلفائه الراشدين من جعل المدح لقبا والذم لقبا ولم يفرق بينهما، لأنه من سنة العرب ولغاتها وما لم تزل تتعامل به في خطابها أن كل شيء من النعوت والصفات الصالحات الزكية والخير والفضل والتقى والورع والخشوع والتواضع وأشباه ذلك تسميه مدحا وزينا، وكل شيء من الأعمال القبيحة والشر والأذى والردى والخنا والفسوق والظلم وكل شيء من الأعمال القبيحة والشر والأذى والردى والخنا والفسوق والظلم والفجور وأشباه ذلك تسميه ذما وعيبا وشينا، وتفرق بين المدح والذم بأن تنسب كل ما كان عندها من المدح إلى الإسمية فتقول هذه إسمية، لأن الإسمية غاية المدح عندها وأعلاها وأرفعها درجة، وتنسب الذم وكل ما كان عندها من جنسه إلى اللقب وهو عندها غاية الذم والعيب، وأعلى درجات العيب والذم اللقب. نعم. فكان الفرق عند العرب في المدح والذم بهذا أن تجعل غاية المدح أن تجعل غاية المدح والنهاية في الوصف الإسمية. الإسمية نعم، أن تجعل غاية المدح والنهاية يعني في الوصف الإسمية. وتجعل غاية الذم والنهاية في العيب اللقب. قال فهذا كان الفرق بين المدح والذم عند العرب، وبذلك خطب هذا كان الفرق بين المدح والذم صحيح كذا الفرق فرق نعم. الإعراب تحت المعنى نعم. أيوة نعم. قال فهذا كان الفرق بين المدح والذم عند العرب، وبذلك خطبها الله تعالى فعقلت عنه ما أراد. وكذلك كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدح أبي بكر بالصديق وعمر بالفاروق وعثمان بذي النورين رضوان الله تعالى عليهم أنه بالغ مدحتهم وشرفهم وجعل ذلك اسمية لهم. وكذلك الخلفاء من بني العباس اقتدوا بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وسلكوا سبيل الخلفاء الراشدين المهديين واحتذوا على مثالهم وتشبهوا بهم ورغبوا في سنتهم واتباع مناهجهم، ولم يرغبوا في سنة من تقدمهم من خلفاء بني أمية الذين رغبوا عن سنة الخلفاء الراشدين المهديين وعن مدحتهم. فجعلت المدحة للخلفاء من ولد العباس رضي الله عنه، وتمت النعمة عليهم وتكاملت الصفات الجميلة فيهم. وأمير المؤمنين أطال الله بقاءه يعلم ويشهد لي بذلك وبصحة ما أقول، إذ كان بيت اللغة وأعلم خلق الله تعالى بقول العرب، وإنه ليعلم أيده الله تعالى أن قولي المأمون أعلى وأجل من قولي الخليفة والملك. إذ كانت هذه الصفات قد وقعت على غير مستحقها ممن تقلد هذا الأمر من قبل ولد العباس، فإن الله تعالى شرف ولد العباس بأن شرع لهم هذه الفضيلة التي هي غاية المدح غاية المدح والنهاية عند العرب التي هي غاية المدح والنهاية عند العرب، وجعلها باقية فيهم يتوارثونها واحدا عن واحد، وهي الاسم وهي الإسمية. وقال بشر ليس كل ما تحكيه عن العرب ليس كل ما تحكيه عن العرب يقبله منك يقبله إلا المأمون. نعم، لأنك تحكي شيئا كثيرا ليس هو من قولها فإن كان هذا كما تزعم من قولها فأخبرنا بشيء من قولها يستدل به على صدق قولك. قال عبد العزيز فقلت له كيف يتهيأ لي التزيد على التزيد على العرب وبيت اللغة ومعقلها يسمعني، فافهم واسمع ما سألت عنه. إن العرب تقول اسم واسمية ولقب. نعم، فأما الاسم فعبد الله ومحمد وزيد وبكر وما أشبه ذلك على أعلام هذه. نعم، والاسم كما تعرفون قد يكون الاسم أي العلم قد يكون علما اسما، وقد يكون لقبا، وقد يكون كنية. نعم، كل أعلام. نعم، وكنية ورقبة. نعم، وآخرا ذا سواه صاحبة يسير على من الغلبة. نعم، موضف نوم مصحوب ألك العقبة. نعم، قال وأما الإسمية فما كان مدحا مثل قولهم المهدي والرشيد والمأمون، ومثل قولهم البطل والكامل ونحو ذلك. نعم، وأما اللقب نعم يقرأ. قال وأما اللقب فمثل قولهم رأس الكلب وذنب العنز ووجه النعجة. هذا اللقب لأنه أشعر بإيش؟ بدم. رأيت قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. هم الأنف، أنف الناقة، هذا ذم فيكون لقبا. نعم، أيوة. قال وأشباه ذلك مما يغضب من ينسب إليه ومما هو ذم. أيوة، هذا ذم، وهو الذي نهى الله تعالى عنه بقوله ولا تنابزوا بالألقاب. فهذا أيوة، هو الذي تتعارفه ولا تنابزوا بالألقاب أي لا ترموا لا يرمي بعضكم بعضا بلقب هو ذم أو مشعر بذم. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذا هو الذي تتعارفه العرب في لغاتها وكلامها. فقال بشر: أوجد لنا من كلامها شيئا مدحت به إنسانا أو ذمته أو غيرت ذمه بمدح نقلته إليه. قال عبد العزيز: فقلت: قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيد، كان لقبه زيد الخيل، وكان يكره ذلك اللقب، فنقله رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدح فجعله زيد الخير الخير، فصار بهذا مدحا له وأزال عنه اللقب الذي كان يغضبه. وجاء بالبيت شيخنا الذي ذكرتموه: وكان بنو الأبناء بن الشماس يلقبون ببني أنف الناقة، فيغضبهم ذلك ويبلغ منهم، فمدحهم الحطيئة الشاعر. الشاعر نعم، الهجاء كان يهجو كثيرا أيضا. هذا ما شاء الله، شوف شوف إلى هذه الدرجة. اسمه جرول. نعم أيوه. اسمه الحطيئة. طيب شيخنا اللقب الحطيئة يكون لقب. نعم. قال: فقال: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف الناقة الذنب. نعم. فمدحهم وصيره اسما لهم وأزال عنهم اللقب الذي نعم. كان يغضبهم، فصار مديحا لهم حتى أن أهلهم يمتدحونهم بذلك. وهذا كثير موجود في كلام من شيطنة الشعراء يجعل الذم مدخل يغير الله. نعم الشعراء يتبعهم الله. أيوة. قال: وهذا كثير موجود في كلام العرب وخطابها وأشعارها، وإنما تجب مطالبة بإقامة الدليل والشاهد على ما يقع فيه خلاف، فأما ما لا اختلاف فيه فما مطالبتي بإقامة الدليل عليه. وأمير المؤمنين يعلم ويشهد لي بصحة قولي إذ كان بيت اللغة. فقال المأمون: قد أحسنت يا عبد العزيز في الاعتذار وإزالة الحجة عنك، وقد صفحت عما كان منك، وما قلت إلا ما تتعارفه العرب وتتعامل به في خطابها ولغاتها. قال عبد العزيز: ثم أقبل المأمون على بشر فقال له: الخطأ لك ألزم منه لعبد العزيز في كل حال، ولكني أرجعه إلى قلة معرفتك باللغة واختلاطك بالعوام ومذهبك في كلامك وكثرة تخطيك وزللك، فأنت تخطئ من حيث لا تدري ومن حيث ترى أنك مصيب. عندك كثرة تخطيك ولا تخطئك؟ لا بالياء شيخ، أنا بالمد تخطيك. نعم. طيب أو باسمي الجاهل كذا، الجاهل أنه جاهل اسمه جاهل البصير، جاهل مركب. مركب أيوة. من حيث قال هذا أي نعم، جهل مركب. والجهل المركب سبحان الله أصعب، يعني لو حرت أن تزيله إزالته صعبة جدا، صعبة جدا. أما إذا كان بسيطا فهذا قد ينتبه. رأيت إذا كنت لا تدري ولم تكن بالذي يسائل من يدري فكيف إذا تدري. وهذا إنما يحصل للسان هذا إذا كان الجهل مركبا، إذا يعرف يظن أنه يعرف فما يسعى للعلم، لكن إذا كان الجهل بسيطا كما يقال فإن إزالته يسهل أو تسهل. نعم. هذا الذي يصدق في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشفاء بالعي سؤال. نعم، لأنه يسأل إذا كان جهله بسيطا. نعم يسأل. نعم. وإذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة هذا حالة أخرى، فالمصيبة أعظم. إذا يكون تكون مصيبة أعظم، لأن يكون إعراضا وجحودا للحق. نعم، أو للعلم. يقرأ قال عبد العزيز ثم أقبل المأمون علي فقال يا عبد العزيز تلا فما كان منك فيما تستقبل ولا تدعن أحدا ممن كتب هذا الكتاب عنك إلا طالبته برده إليك حتى لا يبقى منه عند أحد النسخة يخرجها بعد اليوم ولا تذكر شيئا مما كان فإنه متى اتصل بي أنه عند أحد منه نسخة أو بلغني أن أحدا أخرج هذا الكتاب لحقك مني ما تكره ولم أفاد ذلك بعد الأمر والنهي الذي كان قد شافتك به. قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك أما أنه في خاصة نفسي فقد سمعت ما أمر به أمير المؤمنين وما نهى عنه قد وجب علي قبول أمره والانتهاء عما نهى عنه فلا أذكر شيئا مما جرى في المجلس ولا فيما يجري في سائر مجالسه بعد هذا الوقت ولا أكتبه لأحد من الناس ولا يسألني عنه أحد فأخبره به فأما استرجاع ما كتب عني وأخذ كل نسخة في أيدي الناس حتى لا يبقى في يد أحد نسخة يذكرها ولا يظهرها بعد هذا الوقت فهذا والله يا أمير المؤمنين مما لا يقدر عليه أنت وقد مكنك الله وأعلى يدك وبسطها على الخلق فكيف أقدر أنا في ضعفي ومهانتي وعجزي وقصور يدي ولست أضمن لأمير المؤمنين أطال الله بقاءه ما لا أوفي به ولا أقدر عليه فيقف أيده الله على خلف موعدي وتزيد في كلامي فإن هذا مما لا أقدر عليه وإن اجتهدت فقال لي المأمون ولم ذاك فقلت يا أمير المؤمنين قد كتبه واحد عن واحد ودار في أيدي الناس فلا يعرف من كتبه ولا من هو عنده فيقصد بمطالبته فإن أحب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ألا يظهر منه نسخة ولا يذكر منه شيء بعد هذا الوقت فليأمر أيده الله تعالى بالنداء في الجانبين أنه من أظهر لهذا المجلس نسخة أو ذكر منه شيئا عوقب أغلظ عقوبة وأبلغها فإن هذا ينتشر ولا يخفى ولا يتهيأ لأحد إظهار شيء منه بعد النداء فإن اتصل بأمير المؤمنين أطال الله بقاءه أني ذكرت حرفا واحدا بعد هذا اليوم أو أمليته على أحد أو دفعت إلى أحد النسخة يكتب منها فدمي لأمير المؤمنين حلال فلم يرضى بهذا الجواب مني وأظهر التسخط له المأمون نعم وقال إن كنت لا تقدر على هذا فالزم بيتك ولا تخرج إلا إلى الصلاة والجمعة أو إلى حاجة إن عرضت لك ولا يجلس إليك جماعة في المسجد الجامع ولا في غيره من المواضع ولا يدخل إلى منزلك أحد واحذر أن تتكلم بشيء تستوجب به عقوبتي فقلت السمع والطاعة لله ولأمير المؤمنين قال عبد العزيز فانصرفت على تلك الحالة فلما خرجت من بين يديه أقبل على بشر وغيره ممن كلمه في أمري وأغراه بي قبل إحضاري فقال لهم هذا الرجل أوحد ذهره والله المأمون يقول هكذا في عبد العزيز والله لاعتذاره في حالة الخوف والجزع على غير أهبة على غير أهبة أحسن الله إليك أهبة يعني موعد وتحضير نعم خوف وكذا نعم على غير أهبة الاستعداد وكذا نعم أو الإعداد مثلا قال والله لاعتذاره في حالة الخوف والجزع على غير أهبة كانت منه أحسن من كلامه ومناظرته في اليوم الأول في اليوم الأول عن يوم الحيدة نعم. قال ولقد اعتذر بما لو خرج علينا وفارقنا وشق عصى المسلمين ثم اعتذر بمثله لوجب الصفح عنه وقبول عذره فكيف ولا ذنب له الله كيف ولا ذنب له والآن سيذمهم شيء قال وإنما تزيدتم عليه تزيدتم عليه عليه نعم عبد العزيز وإنما تزيدتم عليه وأغريتموني به وإنه لمن ذميم الأخلاق أن ينصرف من بين يدي بعد حسن الاعتذار على مثل هذه الحالة ولكني فعلت به ما فعلت ليسكن عنكم ما شكوتموه من توثب الرعية عليكم وما يتصل بكم عنهم فينكسروا إذا بلغهم سخطي على عبد العزيز ويرجعوا إلى الخوف والرهبة قال عبد العزيز أخبرني بهذا الكلام، لأنه شيخ أنا ما حضر هذا، قال أخبرني بهذا الكلام الذي ذكرت أنه كان من بعد خروجي من بين يديه، وما كان من الكلام الذي جعلته أول كتابي مما كلموا به أمير المؤمنين قبل توجيهه إلي أبو كامل الخادم. أبو كامل الخادم وكان من أهل السنة شديد المحبة لي والميل إلي. شديدة المحبة لي والميل إلي. نعم. شديد الميل. شديد الميل. وكان له من المأمون محل لطيف جدا. الله. يقوم على رأسه فلا يخفى عليه شيء مما يجري. على شيخنا هذا أبو كامل الذي صبره في أبو كامل. الذي صبره في المجلس. نعم. أدخله وقال له اجمع حجتك واصبر. قال عبد العزيز فلم أزل في منزلي أياما لا يدخل علي أحد، وجعلت الأرصاد علي رجاء أن يقفوا على دخول أحد إلي أو كلام لأحد فيجدوا بذلك السبيل إلى مكروهي، وحذرتهم حذرا شديدا. وحذرتهم حذرا شديدا. فلما كان بعد أيام اتصل بي كثرة ذكر أمير المؤمنين لي، إذ حضروا وتكلموا بين يديه، فكتبت إليه قصيدة أستعتبه فيها ودفعتها إلى أبي كامل الخادم، وسألته أن يضعها بين يديه إذا خلا به ورآه طيب النفس. ورآه طيب النفس. نعم. فلم يزل أبو كامل يترقب ذلك منه حتى وجده طيب النفس، فوضع الرقعة بين يديه فأخذها وقرأها، وجعل يردد شيئا منها لم يقف عليه، وكان عالما بالغريب من الشعر وغيره. المأمون. نعم. نعم. فلم يقف على ما فيها ولم يعرفه، قال لأبي كامل اركب فجئني بعبد العزيز الساعة. الساعة. نعم. نعم. فجاءني أبو كامل فقال لي أجب أمير المؤمنين، وعرفني الخبر وما عمله وما كان من المأمون وحيرته عند قراءة الرقعة وطول فكره، فعلمت ما خفي عنه منها، وهذه القصيدة التي كتبتها إليه. أيا جاعل الدنيا على الدين جنة، فذل بها للدين غاو وطامع، هل العذر إلا ما اعتذرت بمثله، إليك لو أن العذر أداه سامع، إذا لم يكن قولي لديك بمسمع ولم يرس بمسمع يسمع. نعم. لا يسمعك. نعم. ولم ير سمع منك عنه يطالع، فإني ومن قد ضر ضعف الرعية يرى الله أني فيهم لك نافع، غدا تنجلي ساعاتنا لشتاتها ويردعني عن جمعها عنك رادع، لمستعتب النعمان لمستعتب النعمان من وشلي به، شفاك بري ناصح الحب خاضع، حملت علي ذنبه حملت علي ذنبه وترك هكذا شيخنا. حملت علي ذنب حملت علي ذنبه وتركته. نعم. حملت نعم. علي ذنبه وتركته. اقصد الوزن شيخنا. حملت علي ذنبه زحاف يظهر هكذا. نعم. زحاف. نعم. اقصد شيخنا الوزن من العلة من العلل التي تغتفر اذا لم يكسر في نوع من الزحاف، كانوا زيادة كذا. نعم. حملت علي ذنبه أقصد من جهة الوزن. حملت علي في زحاف. أنا أحسن الله عليكم شكرا. حملت علي ذنبه وتركته كذي العر يكوى غيره وهو رافع. نعم. كذاك يداوى الجسم مني مصححا، وذاك له جسم به الداء ناقع، فلم يشفه أني تجرعت دونه، أمر دواء طعمه متقاصع. أني تجرعت دونه بعده أمر دواء طعمه متقاصع. أمر ولا أمر؟ أمر ظاهر فعول على المعنى. تجرعت دونه أمر. السلام عليكم. نعم. فلم يشفه أني تجرعت دونه، أمر دواء طعمه طعمه إذا نعم نصبنا أمر. أمر دواء طعمه طعمه ايوه اقرا لي بعده. السلام عليكم. متقاصع. ها نعم. هذه جمله تكون ايش استنفيه. ها تكون ايش نعتا. نعتا. ايوه. وذو العر يشفيه مداوات غيره إذا ما اكتوى عنه الصحيح المضارع المشابه. نعم. قال عبد العزيز: فلما دخلت على المأمون إذ هو جالس والقصيدة بين يديه على مخدة وهو ينظر فيها، فلما دخلت قال لي اجلس، فجلست بين يديه ثم قال لي: ايش هذا الذي كتبته في قصيدتك مما لا يعلم؟ نعم. ايش هذا؟ هذه الكلمة أصله أي شيء؟ فحصل في اختصار، وكان العلماء والعرب هذا فصيح كانوا يستعملون ايش هذا، وكان الإمام أحمد بن حنبل يستعمل هذا في بغداد، ايش ايش هذا، رايت؟ وظاهره انه ليس على وزن اشتقاقي لاسم، ولا هو حرف ولا فعل وهكذا، وزنه ليس وزن اشتقاق. نعم. قال فلم شيء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال فلما دخلت عليه قال لي اجلس، فجلست بين يديه ثم قال لي: ايش هذا الذي كتبته في قصيدتك مما لا يعرف في كلام العرب؟ فقلت: وما هو يا أمير المؤمنين؟ فإني ما كتبت إلا ما تتعارفه العرب وتتعامل به في لغاتها وأشعارها. فقال لي: هذا البيت، ووضع يده على البيت الذي قلت فيه: حملت علي ذنبه وتركته كذي العر يكوى غيره وهو راتع. فقلت: يا أمير المؤمنين، هذا من أصح بيت تقوله العرب وأوضحه معنى لكثرة مشاهدتها لما ذكرته منه. فقال: مشاهدتها. نعم. أيوه. لما ذكرته منه. نعم. فقال المأمون: إيش معنى قولك كذي العر يكوى غيره وهو راتع؟ نعم. فقلت: يا أمير المؤمنين، عندنا في البادية داء يقع على الجمال يقال له العر من جنس الجرب، إلا أنه اسم مرض. نعم. إلا أنه ليس بجرب، فإذا أصاب البعير وظهر به لم يكن له دواء في الدنيا إلا أن يجاء بهذا البعير الذي قد أصابه العرض فيبرك، ثم يجاء ببعير صحيح ليس به علة فيبرك بحيال السقيم، فلا يزال يكوى أبدا الصحيح حتى يبرأ السقيم. هذا طب عجيب. يعني قال: كذي العر يكوى غيره وهو راتع. نعم. فقال المأمون: هذا يكوى غيره أي الصحيح. نعم. وهو راتع، وذي العر صاحب المرض يكوى راتع. لا غيره الصحيح يكوى يرتع. فقال المأمون: هذا شيء لا أقبله ولا يكون مثله. ما شاء الله، هذا قوة السلطان ليس بي. نعم. أيوة. فقلت: يا أمير المؤمنين، هذا شيء تتعارفه العرب ولا تدفعه ولا بينهم فيه خلاف، يشاهدونه كل وقت وكل ساعة. فقال المأمون لعمر بن مسعدة: انظر من ها هنا من العرب فأحضره. الله ماشي. فتوجه فأحضر جماعة منهم، فقال له سلهم عن هذا البيت، إيش هو العرض عندكم؟ فقالوا بأجمعهم: هو داء يقع على الجمال قريب من الجرب. فقال لهم: فما داؤه عندكم؟ فقال لهم: فما دواؤه عندكم؟ فقالوا: ليس له دواء في الدنيا إلا أن نبرك البعير السقيم ويجاء ببعير صحيح فيبرك بحياله فلا يزال يقوى الصحيح أبدا حتى يبرأ السقيم. الله. ثم أمر بهم فصرفوا كما قال عبد العزيز، ما أمر هؤلاء العرب فصروا من أهل البادية. قال عبد العزيز: ثم أقبل علي المأمون وقال لي: يا عبد العزيز، ما أعجب هذا، ولا معرفتي به اليوم أحب إلي من 100,000 دينار. ثم قال: فأي شيء أردت بقولك حملت؟ نعم. صلى الله عليكم. حملت علي ذنبه وتركته. فقلت: نعم يا أمير المؤمنين، حملت علي ذنب بشر وقد وقفت على أنه أحسن الله إليكم. قال: فقلت: نعم يا أمير المؤمنين، حملت علي ذنب بشر وقد وقفت على أنه خالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبدلهما وحرفهما عن مواضعهما وخالف أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر خليفته رضي الله عنه وأمر المسلمين، وأنه قد حل دمه وعقوبته وحل غضب أمير المؤمنين وسخطه علي، فحملت علي ذنبه وأنا بريء منه، فسخطت علي وتركته. سخطت علي وتركته. نعم. كذا العر يقوى عنه الصحيح حتى يبريه، وكذلك أقوى أنا وأنا صحيح حتى يبرأ بشر ويشتفي مني. الله. فقال: فإيش معنى قولك كذاك يداوى الجسم مني مصححا، وذاك له جسم به الداء ناقع؟ طيب ما وضح له حتى الآن. فقلت: نعم يا أمير المؤمنين، إنما سخط يريد الشيخ الربط بينه. فقلت: نعم يا أمير المؤمنين، إنما سخط علي وأنا بريء، وأنا بريء الساحة ليرضى بشر وهو سقيم، وقد ظهر كفره وضلاله وقبح مذهبه والدحض حجته بين يديك. نعم. فقال المأمون: قد قبلت عذرك وصفحت عما كان. قد قبلت عذرك وصفحت عما كان منك كله، فارجع إلى القعود في المسجد الجامع وفي مسجدك، وتكلم معهم فيما شئت من الكلام. ما شاء الله. فقد أبحت كذلك وأطلقته لك، وقد زدت في رزقك مثله. الله. فاحضر الدار واقعد مع المتكلمين إذا حضروا، وناظر وتكلم بما تريد، فليس لك عندي إلا ما تحب. الحمد لله. فقال عبد العزيز: فأكثرت من الدعاء له، وانصرفت على أجمل حال، وكنت أقعد للناس ويجتمع إلي خلق كثير، وأحضر مجالس أمير المؤمنين كلها ولا أخلو منها، وأناظر وأرد عليهم في كل شيء يتكلمون فيه. قال عبد العزيز بن يحيى المكي رحمه الله تعالى: وإنما كتبت ما جرى كما جرى، والذي تركت مما لم أحتج به ولم أذكره أكثر مما احتججت به، وإنما كنت أدرس درسا مما يجريه الله تعالى على لساني، فمن قرأ كتابي هذا أو قرئ عليه فلا ينسبني إلى قلة الفهم ويقول هذا مبلغ علمه، فإنه كان وقتا يلحق في مثله الحيرة. نعم. فمن أحب أن يعلم أنه ما بقي علي شيء إلا قد أتيت عليه، فليقرأ رسالتي في فضل بني هاشم الكبيرة، ويقرأ كتابي في فضل بني هاشم الكبيرة. نعم. الكبيرة. نعم. رسالتي ذكر رسالة، فليقرأ رسالتي في فضل بني هاشم الكبيرة. نعم. ويقرأ كتاب السنن والأحكام وكتاب الاعتذار، فإنه يقف على دقة فهمي وحسن انتزاعي وفضل علمي. جعل الله تعالى جميع ذلك خالصا لوجهه وفي سبيله ومرضاته، إنه سميع الدعاء فعال لما يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل الله وسلم على محمد وعلى وصحبه ورحمهم الله. يكفي هذا، انتهينا منه والله الحمد شيخنا. الحمد لله. نسأل الله أن يكتب أجركم وعلى صبركم وتعليقاتكم النفيسة، نفع الله بكم. آمين. ولعل من المناسب شيخنا، حتى ما دام أن عرفنا بشر وكفره، نعم، وعرفنا عبد العزيز وإمامته وإيمانه، لابد أن نعرف حال المأمون وماذا قال فيه العلماء. طيب هذا ما يمكن الآن. مختصر قليل يعني شيخنا جدا. لا. مقتطفات. الكتاب كله ربع. لا لا لا. لا, لا, لا. من البداية والنهاية. مقاطع يعني شيء. بس نتفل في طيبة. المأمون والفتنة هذه. نعم. حتى يعني يحسن شيخنا يكون مع التسجيل ما نطيب جيد إن شاء الله. أيوة قرأ يقرأ. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ثم دخل معنا. توافق؟ نعم. طيب. مختصر. يقرأ. أيوة. دخل سنة 12200. ابدا الكلام. ايش قال؟ قال من حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. أيوة. نعم. في البداية والنهاية. أيوة. قال ثم دخلت سنة 12200. ثم دخلت سنته نعم 12 و200 قال وفي ربيع الأول أظهر المأمون في الناس بدعتين فظيعتين. سبحان الله قصد بدعتين فظيعتين إحداهما أطم من الأخرى وهي قول بخلق القرآن والثانية تفضيل علي بن أبي طالب على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر على كل ما وقد أخطأ في كل منهما خطأ كبيرا فاحشا وهو واضح جدا. أنا لا أدري مثل هذه الأخطاء هل بسبب السياسة لأننا نريد الحكم أو كذا وإلى هذه أمور ما يحتاج إلى علم كذا كبير انظر ماذا سببته بكل سهولة اقرأ وقد أخطأ في كل منهما خطأ كبيرا فاحشا وأثم إثما عظيما إلى أن قال في سنة 16 و200 وفيها كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم نائبه في بغداد بأمره أن يأمر الناس نائبه في بغداد أن يأمر الناس بالتكبير عقيب الصلوات الخمس هذا أيضا من البدع. قال وهذه بدعة أحدثها المأمون أيضا بلا مستند ولا دليل ولا معتمد. قال ثم دخل السنة 18 تتفكر ما السبب في هذا لأن بدون علم إذا من الذي دعاه هل لشيء إيش يظهر نفسه وما أدري أستغفر الله معلش من الأسباب سيذكرها جهله بالسنة وكذا أي طيب إيه من الجهل في هذا. قال ثم دخلت سنة 18 و200 قال في هذه السنة كتب المأمون إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره أن يمتحن القضاة والمحدثين بالقول بخلق القرآن وأن يرسل إليه جماعة منهم إلى أن قال وصف الحافظ كثير هذه الفتنة فقال ووقعت فتنة صماء ومحنة ومحنة شنعاء وداهية دهياء ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى أن قال فلما وصلت جوابات القوم إلى المأمون جوابات نعم هذا ليس بالصحيح في العربي جوابات سبحان الله جوابات ليس بالصحيح لكن هذا حصل لبعض المتقدمين مثلا ذكره الفراء وابن تيمية الفراء في جانبه وابن تيمية في كتابه القواعد النورانية الفقهية الجوابات وذلك أن في الجوابات هذا جمع مؤنث سالما فهل يقال ملحق أما كونه قياسيا فليس بصحيح لأن مفرده جواب والجواب مصدر والمصدر لا يجمع ولا يثنى مصدر أو يجمع إلا الذي يعد أو ينوع إذا احتاج إلى هذا ولذلك لما سئل الإمام السيبوي عن جواب مثلا عن جواب ما جمعه ما جمعه أجوبة. قال جواب لا يجمع لأنه كذهاب رأيت وهو ما قال أجوبة بس قال لا يجمع رأيت تقول جواب كما تقول ذهاب هل تقول ذهاب مصدر أو فلاح مصدر فهل تجمعه فتقول فلاحات أو ذهابات أذهبة لا اللهم إلا أن جوابا هذا بما أنه مصدر فإذا كان مصدرا وأطلق المصدر على الذات لأن المصدر عنده يطلق على الذات مثلا تقول شباب هذا مصدر شب يشب شبابا فلك أن تطلق على الذات تقول هذا شباب ولذلك تقول هذا الشباب وهذا الشباب وهذا الشباب وهؤلاء شباب رأيت لكن ف فإذا أمكن أن تطلق المصدر على الذات رأيت، فعندئذ تقول جواب وتقصد به ذاتا هو الكتاب نفسه، والكتاب نفسه الورقة وما شبه ذلك، فقصدت بذاك، إذن فيكون فيه أو يكون المراد به اسم عين ذات. وإذا كان كذلك فاسم العين إذا كان على وزن فعال أو فعال أو فعال فإنه يجمع قياسا على أفعل، فتقول فؤاد اسم شيء أفئدة رأيت، وتقول إيش بتات أبت، وجواب أجوبة، أنت معي رأيت، وتقول جواز أجوزة. وأما جوازات فهذا ليس من كلام العرب، ليس من كلام العرب، لأنه إيش كجوابات وهكذا رأيت. فإذا قصد به، لأن الجواز هذا لو كان جواز السفر تقول أجوزة، ما تقول جواز جوازات؟ من يقول هذا؟ كل اليوم يقولون هذا الناس، ومن الناس ومن الناس يريد الناس الفصحى رأيت، وهكذا دخيل نعم، والدخيل في العربية الدرجات أو مولد أو هكذا رأيت، فليس فصيح جوابات لا نعم. الله رحمه الله، فلما وصلت جوابات القوم إلى المأمون بعد إلى نائبه يمدحه على ذلك، هذا كلام من كثير ليس كذا نعم. وسبق من شيخ ابن تيمية مثل هذا جوابات نعم، جوابات يتربط نعم. إلى أن قال وأمر نائبه أن يمتحنهم أيضا، فمن أجاب منهم نعم. فمن أجاب منهم شهر أمره في الناس، ومن لم يجب منهم فابعثه إلى عسكر أمير المؤمنين مقيدا محتفظا به فتنة حتى يصل إلى أمير المؤمنين فيرى فيه رأيه، ومن رأيه أن يضرب عنق من لم يقل بقوله. فعند ذلك عقد النائب ببغداد مجلسا آخر وأحضر أولئك، وفيهم إبراهيم المهدي، وكان صاحبا لبشر بن الوليد الكندي، وقد نص المأمون على قتلهما إن لم يجيبا على الفور. فلما امتحنهم إسحاق أجابوا كلهم مكرهين متأولين قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآية، إلا أربعة منهم نعم، أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح وأهل السنة والجماعة في بغداد في وقته كان أمة واحدة نعم، ومحمد بن نوح والحسن بن حماد سجادة وعبيد الله بن عمر القواريري، فقيدهم وأرسلهم ليبعث بهم إلى المأمون، ثم استدعى بهم في اليوم الثاني فامتحنهم، فأجاب سجادة إلى القول بذلك فأطلق، ثم امتحنهم في اليوم الثالث فأجاب القواريري إلى ذلك فأطلق قيده، وأخر أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح الجندي سابوري هكذا لأنهما أصرا على الامتناع من القول بذلك ما شاء الله، فأكد قيودهما وجمعهما في الحديد وبعث بهما إلى الخليفة وهو في طرسوس، وكتب كتابا بإرسالهما إليه، فسارا مقيدين في محارة على جمل متعادلين رضي الله عنهما. وجعل الإمام أحمد يدعو الله عز وجل أن لا يجمع بينهما وبين المأمون، وأن لا يرياه ولا يراهما. ثم جاء كتاب المأمون إلى نائبه أنه قد بلغني أن القوم إنما أجابوا مكرهين متأولين قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآية، وقد أخطأوا في تأويلهم ذلك خطأ كبيرا. هذا قول المأمون أحمد، قول الحافظ ابن كثير. قول الحافظ ابن كثير، نعم. طيب أبي المأمون قال فأرسلهم كلهم إلى أمير المؤمنين، فأرسلهم كلهم إلى أمير المؤمنين، فاستدعاهم إسحاق وإسحاق وألزمهم المسير إلى طرسوس، فساروا إليها. فلما كانوا ببعض الطريق بلغهم موت المأمون فردوا إلى الرقة، ثم أذن لهم بالرجوع إلى بغداد. وكان أحمد بن حنبل وابن نوح قد سبق الناس ولكن لم يجتمع به، بل أهلكه الله قبل وصولهما إليه، واستجاب الله سبحانه دعاء عبده ووليه الإمام أحمد ابن حنبل، فلم يريا المأمون ولا رآهما، بل ردوا إلى بغداد. إلى أن قال رحمه الله تولى المأمون الخلافة في المحرم لخمس بقين منه بعد مقتل أخيه سنة 98 و100، واستمر في الخلافة 20 سنة و5 أشهر. قد كان فيه تشيع واعتزال وجهل بالسنة الصحيحة، وكان على مذهب الاعتزال لأنه اجتمع بجماعة منهم بشر بن غياث المريسي فخدعوه وأخذ عنهم هذا المذهب الباطل، وكان يحب العلم ولم يكن له بصيرة نافذة فيه، فدخل عليه بسبب ذلك الداخل وراجع عنده الباطل، ودعا إليه وحمل الناس عليه قهرا، وذلك في آخر أيامه وانقضاء دولته. إلى أن قال رحمه الله رد عليه ما يتعلق بالتشيع، قال وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا أوتى بأحد فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري. وتواتر عنه أنه قال خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. قال الحافظ كثير فقد خالف المأمون الصحابة كلهم حتى علي بن أبي طالب، وقد أضاف المأمون إلى بدعته هذه التي أزرع فيها على المهاجرين والأنصار البدعة الأخرى والطامة الكبرى، وهي القول بخلق القرآن مع ما فيه من الانهماك على تعاطي المسكر. سبحان الله، الانهماك على تعاطي المسكر وغير ذلك من الأفعال التي تعدد فيها المنكر. قال بعد ذلك ولكن كان فيه شهامة عظيمة وقوة جسيمة في القتال وحصار الأعداء. إلى أن قال كانت وفاة المأمون بطرسوس في يوم الخميس وقت الظهر، وقيل بعد العصر، لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب من 18 و200، وله من العمر نحو من 48 سنة، وكانت مدة خلافته 20 سنة وأشهرا. إلى أن قال وقد كان أوصى إلى أخيه المعتصم وكتب وصيته بحضرته وبحضرة ابنه العباس وجماعة القضاة والأمراء والوزراء والكتاب، وفيها القول بخلق القرآن، ولم يتب من ذلك بل مات عليه وانقطع عمله، وهو على ذلك لم يرجع عنه ولم يتب منه. وأوصى إلى أن قال وأوصى المعتصم بتقوى الله عز وجل والرفق بالرعية، وأوصاه أن يعتقد ما كان يعتقده أخوه المأمون في القرآن، وأن يدعو الناس إلى ذلك. سبحان الله، أمر بالكفر ما بثقه. عبرة لنا، هذه عبرة. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء، أولئك الذين لم يرد الله يطهر قلوبهم. قال الذهبي شيخنا كذلك في السير قال كان شيعيا وأظهر تفضيل علي على الشيخين، أظهر القول بخلق القرآن وامتحن العلماء في ذلك وشدد عليهم وما رجع عنه. وقيل إن المأمون استخرج كتب الفلاسفة واليونان من جزيرة قبرص وكان نعم يجل نعم أهل الكلام نعم فقربهم وتناظروا في مجلسه. يعني كلام الذهبي والحافظ من كثير على السواء في كونه مات على هذه العقيدة. صلى الله يختم لنا ولكم بالحسنى يا شيخنا. عبرة للمعتقد مزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.